أليس كذلك؟ سياقه كله في بني آدم. استغفر الله استغفر الله. نعم صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قراءة على شيخنا غفر الله له ولوالديه، قال المؤلف رحمه الله في باب جامع الترغيب في الصلاة: وحدثني عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. أظن شرحنا هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة، قلنا بأن هذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، وبوب عليه البخاري قال: باب عقد الشيطان على رأس من لم يصلي، أنه قال صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد. سبق لنا هذا، شرحنا هذا الحديث، وقلنا بأن العلماء اختلفوا هل هذا على حقيقته أو هو على سبيل التمثيل، وقلنا بأنه على سبيل الحقيقة، وأن هذا من علم الغيب الذي أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولا يمتنع أن يأتي في العلم الحديث بعد ذلك أن يكتشف العلم الحديث شيئا مما يدل على وجود هذه العقد، لا يمتنع هذا، أن يكون لها حسا يصل إليه العلم بعد ذلك، أن يجدون مثل هذه العقد، أو أن الإنسان يعني في حال تشريحه أثناء نومه، أو نعم أنهم يجدون تغيرات معينة هي بمعنى هذه، هي بمعنى هذه العقد، لا يمتنع هذا. أنه قال على قافية رأس أحدكم، قلنا القافية هي مؤخرة الرأس، وقلنا منه سميت قافية الشعر قافية لأنها هي آخر البيت. قال: إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة، عليك ليل طويل. قلنا ليل طويل، وقيل ليلا طويلا، الأولى على المبتدا، والثانية على الإغراء، منصوبة على الإغراء، أي عليك ليلا طويلا فيها إغراء. وقلنا بأن هذا ليل طويل، قلنا بأنه هو نفس الشيطان، وكأنه يلقنه هذا الشيء حتى يدخل في عقله من أجل أن ينسى الصلاة والذكر. قال: إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد. قال: فإن استيقظ، وهذا قلنا أيضا بأنه دليل على أن هذا العقد إنما يكون في نوم الليل، وقد اختلف العلماء هل هذا عام في نوم النهار أو في نوم الليل على قولين، ولكن ظاهر الحديث أنه في نوم الليل، يقول عليك ليل طويل. قال: فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. ذكرنا أيضا هذا أنه يشرع من حين ما يستيقظ الإنسان أن يذكر الله تعالى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من حين ما يستيقظ يذكر الله، وقد ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ مسح وجهه، وهذا من السنن التي يعني مندثرة، أن أول ما استيقظ مسح وجهه، هكذا مسح وجهه. قال أهل العلم ليبعد أثر النوم عن وجهه، ثم قرأ أواخر آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الآيات. زاد ابن حبان في روايته أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن قرأها ثم لم يتأملها، ويل لمن قرأها. وهذه الآيات فعلا من الآيات العظيمة التي فيها كمال الوحدانية لله جل وعلا، وكمال التأله لربنا جل وعلا. وذكرنا أيضا فذكر الله انحلت عقدة، قلنا بأن الذكر هذا عام بأن يقول لا إله إلا الله ويقول سبحان الله ويقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قلنا بأنه يصلح أن يذكر الله في أذكار القيام من النوم وغيره. وقلنا بأنه يشرع له أن يقول هذا الذكر ويزيد عليه، وليس فقط يقتصر على ما ورد، وليس يقتصر على ما ورد. ونبهنا على خطأ الذي ينتشر عند بعض الناس أنه يقول لا تزيد على الوارد. نعم، يقول لا تزيد على الوارد، هذا خطأ، لأن الله جل وعلا أمر بأن نكثر من الذكر، اذكر الله ذكرا كثيرا، ولا يمكن الإكثار إلا بالزيادة، ولا يمكن الإكثار إلا بالزيادة. فالذكر لا شك أن إذا كان له هذا الموضع، له ذكر محدد، لا شك أن هذا هو الأكمل وهو الأفضل وهو الأكمل في اتباع السنة. لكنه مع ذلك يزاد عليه، إذا رأى الإنسان من نفسه نشاطا ورأى من نفسه إقبالا على الذكر، فإنه ينبغي للإنسان أن يذكر الله وأن يزيد عليه. وقلنا أيضا أنه لو اقتصر على الوارد ما ذكر الله كثيرا. لو أن الناس اقتصروا على ما ورد، ما الذي يفعل الصلاة، ما الذي ورد عن الصحابة أن الصلاة كان يفعل الصباح وفي المساء وعند الدخول وعند الخروج، نعم لكان ما انطبقت عليه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم هذا لا يمكن. لكن أخذت منها معنى الكثرة، اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولم يذكر الله جل وعلا في القرآن من الإكثار من شيء سوى الذكر فقط. ولهذا هذا الذكر هو أسهل العبادات، نعم، وهو أعظم العبادات. شوف، أسهل العبادات وهو أعظم العبادات. وهذا من العجائب هذا في شريعتنا، أنه يكون هو يعني أسهل العبادات وهو أكثر، هو مطلوب فيه يعني كثرة العبادات، وهو أيضا سهل للمكلف. كما تعلمون فإن الذكر لا يكلف الإنسان شيئا، لا يتحرك منه شيء إلا لسانه. وهم يقولون بأن عضلات البدن كلها تتعب في العمل إلا اللسان. جميع العضلات التي في جسمك إذا حركتها تعبت وكلت، نعم، حتى عضلات الفك للأكل، نعم، تتعب، إلا عضلات اللسان فإنها لا تتعب. ولهذا الإنسان يجلس يتكلم، نعم، 3 ساعات 4 ساعات لا يشعر من نفسه أنه يتكلم. لكن دعوه مثلا يلعب، مثلا فقط لعب بيده أو كذا، تجد ساعة ثم يكل. وهذا من رحمة الله جل وعلا بالعباد، ومن محبة الله جل وعلا للذكر أن جعل هذه العضلة لا تتعب ولا تمل ولا تكل، من أجل أن يكثر الناس من الذكر. ولهذا قال الله في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصادقين إلى آخره. ثم قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، جاب كثيرا الذاكرة، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا الذكر يا إخوان، أنا وإن كنت يعني تكلمت عنه لكن لا زال في النفس من شيء. يعني طلبة العلم خاصة إن لم يتسلحوا بالذكر في جلوسهم، في قيامهم، في مشيهم، إذا لم يعود الإنسان نفسه على كثرة الذكر من صغره، فإنه يتعب في آخر عمره. وإذا سهل الإنسان الأمر هذا عليه، نعم، بأن جعله ورد في صباحه وفي ظهره وفي مسائه وفي جلوسه، يعتاد على الذكر، فإنه سيسهل عليه في آخر حياته، وسيبقى يعني معه طوال حياة حتى وهو غافل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعذب المجلس الواحد، رب اغفر لي وتب علي 100 مرة، هذا المجلس الواحد. فما بالك مجالسنا الكثيرة التي تمضي علينا ولا يذكر الإنسان ربه فيها إلا قليلا. ولهذا قال فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقده. علم من ذلك أنه لا يضعف وسوسة الشيطان إلا الذكر. أقوى ما يضعف وسوسة الشيطان هو الذكر، ولا تكفي الوسوسة، هو الآن يحل العقدة وليست الوسوسة. يعني هو الآن قد وضع عقدة وليست فقط وسوسة، وإنما هي عقدة، ومع ذلك حلتها هذا الذكر. ولهذا من العجائب أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم عن أذية الشيطان لابن آدم، نعم، كلما تكلم عنها ربطها بالذكر دائما.

نعم يبالغ في قوة الجن والشياطين يبالغ فيها، وهذا غير صحيح. هي لا تملك قوة إلا من خلال بني آدم فقط، وإلا هي لا تملك قوة ولا تستطيع، هي التي تفر منك وهي التي تخاف منك. ولكن الناس زادوهم رهقا، زادوهم رهقا. وإلا فإن الأصل أن الشياطين هم الذين يفرون، وهم الذين يحتاجون إلى بني آدم، لأنهم يأكلون عظامنا ودوابهم تأكل رجيع دوابنا، هم أقل منا. وثم إذا جلست بعض الناس أعطاهم تلك الهالة وتلك القوة التي لم يملكهم الله جل وعلا إياها. انظر الشيطان ما استطاع أن يفعل شيئا إلا أن يقول نم عليك ليلا طويلا ويعقد ثلاث عقد، نعم، ولا يستطيع أن يفعل غير هذا، وإلا ود لو أهلكك، لكنه لا يستطيع أن يفعل إلا هذه الأشياء، والتي هي من حين يقول سوف أذكر الله تنحل العقدة، ثم يتوضأ فتنحل العقدة، ثم يصلي فتنحل العقدة وتنتهي. فما نراه من مبالغات بعض الناس في والأوهام التي نسمعها والقصص الخيالية التي تقال، والشياطين يدخلون البيوت ويحوسون في المنازل وما أدري إيش، هذا كله لا أصل له، وإنما هو من تهيؤات بعض الناس ومن أمراض بعض الناس النفسية. وبعض الناس يتخيل الأشياء تطير وهي ما تطير. بعض الناس يدخل البيت ويشوف الشيء يتحرك وصل ما يتحرك ولا فيه شيء، ثم يخرج إلى الناس ويقول أنا شفت الأشياء تحرك هذه وشفت الدنيا وشفت النار وشفت. فالشاهد أن هذه أن الشيطان لم يملك. وقس زد على ذلك أن الله جل وعلا جعل لنا قوة في إضعافه، الاستعاذة تضعف وتجعله ينخنس، والذكر ينخنس، والصلاة تجعله ينخنس. ولهذا قال الله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، استعاذة كلها بالله جل وعلا فقط. فهذا يدل على ضعف قوته. ثم قال يضرب مكان كل عقدة عليك ليلا طويل، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، قال فإن توضأ انحلت عقدة، إن توضأ انحلت عقدة، ولذا لا شك فيه. لماذا؟ لأن الوضوء عبادة ويدخل إلى الجسم، نعم، اليد، الأطراف، كل أطرافك يحلها هذا الوضوء، هذه العبادة، فتحل هذه العقدة. ولهذا في رواية البخاري انحلت عقده وليس انحلت عقدة. ثم قال فإذا صلى انحلت عقدة، وفي رواية انحلت عقده، يعني كل العقد انتهت. إذن هي ثلاث عقد، والشريعة جاءت لنا بثلاث أعمال لتحل هذه العقد. زاد ابن خزيمة في روايته قال ولو ركعتين، فإذا صلى قال ولو ركعتين تنحل العقدة، فكيف إذا كانت فريضة من فرائض الله جل وعلا، كيف إذا كانت هذه فريضة؟ فلا شك أنها أقوى وأحرى. قال فإذا صلى انحلت عقدة، قال فأصبح نشيطا طيب النفس. الحمد لله، شوف الأثر كله يذهب، أصبح نشيطا أي مسرورا مبتهجا بكمال هذه الشريعة وبزوال هذه العقد التي انعقدت في مؤخرة رأسه. قال فأصبح نشيطا طيب النفس، كذلك مسرورا بثواب الله جل وعلا، هذا الثواب الذي جاءه بعد هذه الأسباب. قال وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، إذا لم يفعل هذا فإنه يكون خبيث النفس كسلان، وهذا لا شك فيه. لماذا؟ لتسلط الشيطان. ومن هنا نعلم أن الكسل من الكسل من الشيطان، الكسل من الشيطان. ولهذا هذا التثاؤب إنما هو من الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مظهر من مظاهر الكسل. ولهذا شرع الإنسان يغلق فمه من أجل ألا يفرح الشيطان بأثره، لأن الشيطان إذا منه شافك تتثاءب فرح بتمكنه منك وحصول الكسل فيك ففرح، فهذا يفرحه. نعم، إذن الكسل إنما هو من الشيطان. ولهذا قال أصبح خبيث النفس كسلان. في الحديث عدة فوائد، فائدة الأولى هي فضل الذكر، وأنه أقوى سلاح ضد الشيطان. ولهذا حقيقة والله أننا نعجب من أنفسنا، الشيطان يعني يتسلط علينا وفي يدنا سلاح ولا نستخدمه. كم من الناس يستعيذ إذا وسوس له الشيطان من المعصية؟ كم من الناس إذا جاءت المعصية فقال حدثته نفسه بأن ينظر إلى حرام أو يسمع إلى حرام أو يخطو إلى حرام أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ كم من الناس يستخدم هذا؟ ولهذا يوسف عليه السلام استعاذ عندما حينما أتى إليه البلاء استعاذ بالله جل وعلا. فالمسألة تحتاج إلى استحضار، إلى استحضار هذه المعاني. ومن فوائد الحديث أيضا فضيلة الصلاة، فضيلة الصلاة وأنها مطردة للشيطان وأنها بها تنحل العقد. والعجيب أن الشراح عندما تكلموا عن فإن صلى انحلت عقده قالوا هل الصلاة تحل العقد كلها؟ أوجدوا خلافا في هذا، مع أن ظاهر الحديث واضح وهو أن كل فعل يبعد عقده، لكنهم قالوا لو أنه استيقظ ولم يذكر الله ولم يذكر الله فهل تنحل العقدة ولا لا؟ ستنحل بعد الصلاة. لماذا؟ لأنه في أثناء الصلاة يقول الله أكبر ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، لكنه تأخر في حل العقدة، سيكون من أول ما يقوم كسلان. نعم، فيتوضأ فستنحل العقدة، ثم يصلي وكل هذا الوقت إلى الصلاة هو لم تنحل العقدتان، لكنه لو من حين ما قام ذكر الله انحلت العقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة فضعف أثر الشيطان عليه. ولهذا من جميل الإنسان من حين ما يعني يستيقظ يعوذ نفسه على ذكر الله، على ذكر الله بأن يضع مثلا المنبه من حين ما يرن الجرس يكون في ذكر مثلا، أو الجوال. نعم، هذه من الأشياء المعينة على تذكر الذكر الإنسان من حين ما يقوم يذكر الله جل وعلا. نعم، أحسن عليك. قال رحمه الله: كتاب العيدين، باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. حدثني يحيى حدثني مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال مالك: وتلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا. نعم، قال: باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. انتقل المؤلف تعالى إلى كتاب العيدين، وهو عادة الفقهاء أنهم يأتون بكتاب العيدين بعد كتاب الجمعة وبعد كتاب الصلاة، وقد مر معنا كتاب الجمعة وبدأ المؤلف بكتاب العيدين. لماذا؟ لأن الجمعة عيد الأسبوع والعيدان عيد السنة، وليس في الإسلام إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. وقد أجمع المسلمون على أن هذين العيدين هما عيد المسلمين. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سعيد الخدري أنه قال: نحن أهل الإسلام ليس لنا إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. المؤلف يقول: باب العمل في غسل العيدين، دليل على أنه سيذكر حكم ماذا؟ حكم غسل العيدين. هل العيدين غسل كما للجمعة غسل؟ مر معنا أنه انعقد الإجماع على غسل يوم الجمعة، فهل العيدان مثل الجمعة أم لا؟ سيأتي ذكر المؤلف رحمه تعالى لها. قال: والنداء فيهما والإقامة كذلك. هل للعيد نداء؟ ومعنى نداء الأذان المخصوص: الله أكبر الله أكبر، له نداء الصلوات الخمس. هل له نداء؟ سيأتي. وكذلك هل له إقامة للصلاة؟ أيضا سيأتي حكمهما. فقال: حدثني يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول. الإمام مالك سمع غير واحد من علمائهم. ومن هم علماء الإمام مالك وشيوخه؟ هم من التابعين ومن تابع التابعين ومن جلة الفقهاء ومن علماء أهل المدينة. ولهذا انظر ماذا قال بعد ذلك: قال: من علمائهم يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. هو أراد هذه الجملة، عنده أن هذا الإجماع أقوى من قولنا أن صحابيا قال دخل صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن ولم يقم. هذا عنده أقوى، أنه لا اختلاف عندهم من زمان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن أنه لا أذان ولا إقامة. هذا أقوى من نقل من صحابيا واحد أو من صحابيين أو من ثلاث. وإنما العلماء أجمعوا قاطبة على أن كل من سبقنا ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن ولا يقيم. فهذه فلهذا المؤلف رحمه الله ليس معنى هذا المؤلف ما عنده حديث في هذا، كلا، وإنما عند المؤلف أن هذا هو أقوى ما يستدل، وهو أن جميع العلماء أطبقوا على على على ذلك. قال: ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. ولهذا قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، لا اختلاف فيها عندنا بين علماء أهل المدينة، والإجماع انعقد بالحمد لله على هذه السنة، أنه لا يوجد لصلاة العيدين أذان ولا إقامة. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العيدين فلم يؤذن لهما ولم يقم لهما، يعني ما في أذان ولا فيه إقامة. وعلى هذا مشى العهد الأول والعهد الثاني والعهد الثالث، يعني الصحابة والتابعون، ثم وجد خلاف بعد ذلك في أوائل الدول في أوائل الدولة الأموية، فأحدثوا أذانا وإقامة، واختلف العلماء في زمن من، نعم، لكن هذه السنة اندثرت بعد ذلك ولا وماتت سبحان الله. ولا يوجد في مصر من الأمصار ولا في أحد المذاهب المتبوعة الأذان ولا الإقامة، وهذا من دلائل على حفظ شريعة الله جل وعلا، على أن الله قد حفظ شريعته. انظر كيف وجد ثم اندثر. ولا تظنوا أن اندثاره جاء هكذا، وإنما لم يوجد الاندثار إلا بوجود العلماء الذين أنكروا وتكلموا وبينوا السنة ونقلوا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع الأمر على العهد الأول. إذن نقول كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى ظاهر وصريح في أنه لا يوجد أذان ولا إقامة لصلاة العيدين. ولهذا قال العلماء كلام الإمام مالك، قال: لا اختلاف فيها عندنا. قال: هذا جرى مجرى التواتر. يعني هذه الكلمة من مالك تدل على أن الأمر متواتر لا اختلاف فيه بين علماء المسلمين. لكن أهل العلم اختلفوا في مسألة، وهي: هل لها أذان آخر صلاة العيدين؟ هل لها أذان آخر وهو أن يقال الصلاة جامعة؟ نعم، جمهور الفقهاء لا يقال الصلاة جامعة، كما في الكسوف، كما سيأتينا إن شاء الله في الكسوف أنه ينادى لها الصلاة جامعة. هل ينادى للعيدين صلاة جامعة؟ جمهور الفقهاء لا ينادى لها. لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نادى لها. ولأن الناس قد اجتمعوا، صلاة الكسوف الناس ما يدرون، يحدث الكسوف ولا يعلم به، فيحتاج المؤذن لأن يقول للناس الصلاة جامعة. لكن العيدين الناس أين يذهبون من الفجر؟ إلى المصلى وينتظرون الصلاة، والناس يعلمون، فلا يحتاج إلى تنبيه، لا يحتاج إلى إعلام ونداء للناس. الإمام الشافعي رحمه الله خالف الجمهور وقال إنه يستحب النداء ليوم للعيدين بأن يقال الصلاة جامعة من أجل تنبيه الناس. وعلى هذا حتى جرى في بعض الأمصار، لا زال في بعض الأمصار ينادى الصلاة جامعة، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة ولا يقال الصلاة. وهذا فيه زيادة على الشريعة. نعم، والعجيب أن الإمام الشافعي استدل بمرسل عن الزهري أنه ينادى ليوم الجمعة ليوم العيدين الصلاة جامعة. والشافعي رحمه الله من أشد العلماء استدلالا في بالمراسيل، يعني هو عنده شروط قاسية في المراسيل، وأكبر شرط عنده أن يكون من كبار التابعين، والزهري ليس من كبار التابعين، بل إن مراسيله يعني هي في الضعف في مكان. نعم، ومع ذلك استدل بهذا الدليل، فهذا عجيب من الشافعي رحمه الله أن يستدل بهذا المرسل. إذن الصواب لا شك هو قول جمهور الفقهاء. بقيت عندنا مسألة، وهي قول المؤذن صلاة العيدين يرحمكم الله، أو لا، هذا موجود عندنا بالحرم، أظنه موجود، أنا كنت أذكره لكن ما أدري هو موجود ولا لا. ها، صلاة العيدين يرحمكم الله، ولا ها ما في الآن؟ والله أنا أظن كأني أذكر أن صليت في عيد الفطر قبل يمكن يعني يمكن 14 سنة أو نعم، وهو يقول لما جاءت صلاة العيدين قال صلاة العيدين يرحمكم الله لما أقبل الإمام. ما أدري هذا الآن موجود ولا لا، ما أدري. لكن لو فرض أن هذا موجود، هذا هذا نداء أو تنبيه؟ احنا قلنا الأذان لمن؟ الأذان للخارج، أليس كذلك؟ لكن التنبيه للداخل، التنبيه للداخل. يعني إذا كان القصد هو أن المسجد كبير والناس ما يشوفون الإمام أنه قادم، وواحد جالس بآخر الصف والصفوف حتى الآن لم تتصل ولم تبدأ بتسويتها، وإذا من حين ما دخل الإمام قال الله أكبر والناس حتى الآن ما علموا، فيبدأ الناس بتسوية الصفوف وتضيع الصلاة وتضيع القراءة والناس لا زالوا هذا يتقدم وهذا يتأخر، نعم، وإنما التنبيه فقط لمن كان داخل المسجد، فإن هذا لا يدخل فيه في الإعلام، هذا لا يدخل فيه في النداء، إنما الذي يدخل في النداء هو النداء لمن؟ لمن كان في الخارج، إن كان في البيوت أقبلوا، أما لمن كان في الداخل فهو أمر أيسر، فهو أمر أيسر، مع أن نقول أن الأولى عدم، لكنه لا يدخل قطعا في مسألة أن يكون نداء. كما في صلاة التراويح أيضا، أظن يقال صلاة التراويح صلاة القيام أو لا، صلاة القيام يرحمكم الله، صلاة التراويح يرحمكم الله، هذا كله إعلام لمن؟ لمن هو في المسجد، هذا أيسر، هذا أيسر. لكن الصلاة جامعة، هذا تنبيه لمن؟ لمن هو في الخارج. نعم. صحيح. وقال رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. نعم. ثم قال رحمه الله، انتقل الآن إلى الغسل. عجيب أن تبويب المؤلف قدم إيش؟ الغسل وأخر الأذان والإقامة، والترتيب في الكلام عليه قدم الأذان والإقامة ثم الغسل. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. هذا لا شك إسناد صحيح إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. يعني إذا كان في المصلى، إذا كان في يوم الفطر اغتسل، فأخذ العلماء أنه يستحب الغسل للعيدين، وقد انعقد الإجماع على هذا أنه يستحب الغسل للعيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، إلا أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ورد حديث ابن عباس أن الإنسان كان يغتسل للعيدين، وهو حديث ضعيف شديد الضعف. ورد حديث الفاكهة بن سعد عند ابن ماجه وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن ما الفاكهة بن سعد أظن لا ليس له إلا هذا الحديث فيما أظن، أنه كان صلى الله عليه وسلم يغتسل للجمعة ولعرفة وللفطر وللأضحى، وهذا الحديث أيضا لا يصح. فنقول لم يصح في اغتسال العيدين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإجماع عليه، وما أستند الإجماع مثل الآثار هذه. ابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل، إلا أنه كان إذا اعتكف فإنه يجاور تلك الليلة ويذهب إلى المصلى ولا يغتسل، كما روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، وهو أن ابن عمر كان إذا اعتكف في رمضان وجاور في تلك الليلة، يعني لم يخرج، خرج إلى المصلى مباشرة دون أن يغتسل. إذا هذا خاص بماذا؟ بعيد إيش؟ بعيد الفطر. وإذا لم يجاور تلك الليلة فإنه يأتي إلى المصلى وقد اغتسل. وقد ذكرنا، أو أنا أدري إحنا ذكرنا في دروس ماضية، أن جمهور الفقهاء على أنه يستحب المجاورة تلك الليلة، وإن كان الاعتكاف قد انقطع، رمضان انتهى بغروب شمس آخر يوم من رمضان، لكنه نقل عن السلف أنهم كانوا يجاورون تلك الليلة ويستحبونها، ونقل عن الأوزاعي وعن إبراهيم النخعي وعن يحيى بن سعيد جماعة من التابعين أنهم كانوا يجاورون تلك الليلة فلا يخرجون، وهذا المنصوص عندنا في مذهب أحمد أنه يستحب المجاورة في تلك الليلة، فإذا جاور استحب له أن يخرج إلى المصلى بحالته، يعني أن يباشر بين عبادتين ولا يقطعهما بعمل، لكن هذا لا علاقة له بالاعتكاف. الاعتكاف العشر في رمضان انقطع بغروب الشمس، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاور أو لم يجاور، لكن الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، هذا هو الذي ثبت عنه. وإذا قلنا بأنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، لو كان يجاور تلك الليلة لكان يعتكف 10 أيام وليالي وليلة وليلة، يعني سيعتكف 10 أيام بلياليها وزيادة ليلة. والذي في الحديث كله وفي النصوص كلها 10 أيام بلياليها، ولم يرد عنه أنه كان يجاور تلك الليلة. نعم انتلوك. طيب نقف على باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم أكيد قطعا لا شك أنه من أقوى، هي من أقوى دلالات الإجماع اللي هو لا لا الأذان قصدك، لا الأذان المقصود بالأذان المخصوص، ما هو قصد الأذان أو تقصد أنه اللي يحدث قصدك كل أي الشافعي فقط في أذان مخصوص، ما هو في الأذان الشرعي، واضح؟ نحن نتكلم عن الأذان الذي هو الله أكبر الله أكبر، واضح؟ أما الإعلام هذا هذا لا لا أتكلم عنه، واضح؟ أي نعم. اللهم صل وسلم على محمد بارك.